يا دولة الإسلام سلام مني تحية واحترام لإخواني الجود الكرام. أبو بكر بايعنا الإمام، أبو بكر بايعنا الإمام، في البر ولا في البحر نسري معاك أبو بكر، يا مدمر وكاري الكفار يا شيخنا الفذ الهمام. أبو بكر بايعنا الإمام، ما همنا أمريكا ما ضدنا قد حيكا، يلا معانا البيكا ودقم المفخخ والحزام. أبو بكر بايعنا الإمام، شرد بهم في الغزوة في روحنا والغدوة، نذبح علوج الصحوة ونبيده بحد الحسام. أبو بكر بايعنا الإمام، يا الخاين الناذل العميل الذبح في حق قليل، مرتد وكافر بالدليل من حل بالدين الحرام. أبو بكر بايعنا الإمام، من نصر اليهودي ذا الخاين السعودي، من حارب الحدودي ولخنجر غادر وسام. أبو بكر بايعنا الإمام، في سوريا في الرقة قد قام حد السرقة، وابو بكر من حقه في الارض شرع الله قام. ابو بكر بايعنا الامام، احنا جنود الانصر من المهاجر قصر، في نينوى والانبار نحمي ثغور الاسلام. ابو بكر بايعنا الامام، يا اهل المروه والصحب شلوا الكلاش والجعب، زيحوا عن الأمة الكراب سيروا بنا نحو الأمام. أبو بكر بايعنا الإمام، يا رب تحمي السنة يا أهل العطاء والمنة، واسألك يلا الجنة والحور في دار الخيام. أبو بكر بايعنا الإمام.